لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى درس الكتاب الواضح في أصول الفقه، والذي كنا توقفنا فيه منذ مدة بمناسبة شهر رمضان، ويعني كنا نتمنى لو تغيرت الظروف وصار الدرس يعني في قاعة الدرس كما كان، ولكن لما وجدنا الوقت قد طال فعدنا إليكم إن شاء الله، سيكون في هذا الموعد يوم الأحد من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة، سيكون بإذن الله تبارك وتعالى درس الواضح، ومن الخامسة إلى السادسة سيكون درس منة الرحمن. في كتاب الواضح ما زلنا في القسم الأول من أقسام أصول الفقه، وهو الكلام على باب الحكم الشرعي. تكلمنا على الفصل أو هو قسم الحكم الشرعي، تكلمنا عن الأول في أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، في بيان الحكم وأقسامه، الحكم الشرعي وأقسامه سواء التكليفي أو الوضعي، ثم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على المحكوم عليه. يبقى عندنا الباب الأول الحاكم، في هذا القسم الأول ينقسم الأبواب، الباب الأول الحاكم، الباب الثاني هو الحكم وأقسام وأقسام الحكم، الباب الثالث في المحكوم عليه، الباب الرابع بصراحة يبقى المحكوم فيه. طب الفرق بينهم ايه؟ هنا بنتكلم يعني عندنا الإنسان والحيوان والجماد، الإنسان منه من هو عاقل ومنه من ليس بعاقل، منه من هو كبير ومنه من هو صغير، كل هؤلاء من فيهم يحكم عليه ومن فيهم لا يحكم عليه. يبقى ده الكلام على ايه؟ على المحكوم عليه. طيب لما بنقول المحكوم عليه هو الإنسان البالغ العاقل وهكذا، طيب ما هو الذي يتوجه إليه الخطاب الذي يحكم فيه؟ لما ده الباب الرابع، والمحكوم فيه هو فعل المكلف، يبقى المحكوم عليه هو المكلف. بنعرف كلمة المكلف ده مصطلح شرعي، فنقول المحكوم عليه هو المكلف، ده من باب يعني ايه تعريف الماء بالماء، يعني المحكوم عليه هو تكافئ المكلف. طب من هو المكلف؟ ده اللي بندرسه في هذا الباب. بعد كده طيب هو المكلف ده بما يخاطب؟ يخاطب في اي شيء؟ يعني هل هنا طبعا الشيء ده ممكن يكون يعني حتى المحكوم فيه ديت استكمال للبناء المنطقي للمسألة، وإلا فهو تلقائيا الإنسان عندما يبلغ أو عندما يتعلم الخطاب الشرعي دائما لا يتكلم عن أفعاله، ولا يتصور شيء آخر، لا يتكلم إن لا يتصور أن يبقى في خطاب يقول كن طويلا أو حتى، لكن هناك خطاب يقول افعل ولا تفعل، وكما تقدم بفضله تبارك وتعالى. يبقى ال احنا النهارده دور المحكوم عليه او المكلف. بيقول الباب الثالث المحكوم عليه، يقول قدمنا في الباب السابق ان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالطلب او التخيير او الوضع. طبعا خدنا الاثنين اللي هم الطلب والتقييد، سميناهم حكم تكليفي، ولو تفتكروا يعني برضو الاعتراض الذي قد يكون يعني يبدو منطقيا من ناحية اللغة، ولكن اللي هو هل التخير لما نضمه للطلب هنسمي الاثنين حكم تكليفي؟ هو ده الاصطلاح اللي احنا لقيناه أسميه من باب التغليب حتى أن الطلب هنقسم لأربع أقسام، والتخير القسم الخامس المتمم، مع أن التخير لا قد لا يسمى تكليف. لكن المقصود أن حكم الله تبارك وتعالى، الحكم المتخيل في أفعال العباد لا يخرج عن هذه الخمسة قطعا. هو دي إبادات، ده تقسيم حتى من الناحية العقلية، هم الخمسة دول. طب الخمسة دول هنسميهم إيه؟ هم منهم أربعة طلب واحد تخير، سميناهم الأحكام التكليفية. طب الوضع، قلنا دايما بيجي خطاب الوضع مساعد لخطاب التكليف، يعني خطاب التكليف بيبقى في سبب يجعل التكليف موجود، في شرط من شروط التكليف، في مانع من موانعه، يبقى هو يجب الزكاة إلا أن يكون ماله مستغرق بالدين، يبقى في مانع. وبيدخل معانا برضو يعني شروط الصحة والكلام اللي قلناه بعد كده، ان هو برضو لكي نحكم بصحة العبادة التي فعلها او بصحة المعاملة التي عقدها، فمحتاجين شروط الصحة تكون موجودة، يبقى عندنا برضو ايه اسباب وشروط وموانع. يبقى خطاب الوضع دايما حلقي، مستحيل الاقي خطاب وضع لوحده كده، لكن حلقي موجود مع خطاب تكليفي. طب ليه لما اجي اتكلم على اقيم الصلاة يبقى هقول ده خطاب تكليف، لما اقيم الصلاة لدلوك الشمس أقول أقم الصلاة خطاب تكليف، ولدلوك الشمس ده خطاب وضع. هو كان جاي ليتمم الحكم التكليفي، ليبين لنا سبب الوجوب ودخول الوقت، ولكن لما بنيجي ندرس الحتة بتاعت سبب بتاعت دخول الوقت دي بنقول انها من ضمن خطاب الوضع كما تقدم، وده اخذنا فيه شوط كبير بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ على الحاكم والحكم بالحكم الشرعي طبعا، سواء كان الخطاب وهو خطاب الله تبارك وتعالى متعلق بافعال المكلفين بالطلب او التخير او الوضع، دول ثلاثه احنا طبعا بنضم الطلب والتخير يبقوا نوع والوضع نوع. يقول والتكليفي، احنا قلنا هو الوضع كده كده متمم للتكليف، يبقى المحور الكلام على التكليفي. والتكليفي منه لا بد له من منفذ وهو المحكوم عليه. طيب هو انا ايه فايدة ان انا اتكلم هنا على المحكوم عليه في باب لوحده في الاصول؟ فايدته لما احنا لسه متكلمين دلوقتي على الكلام على ايه؟ على خطاب الوضع والسبب والشروط الوجوب، غير بقى شروط الصحة، ده موضوع تاني. طيب ده لكل عبادة، كل عبادة لها ايه؟ انا هنقول مثلا الزكاة السبب ملك النصاب، شرط الوجوب أن يحول عليه الحول، إذا وجد هذا السبب وتمم بشرط الوجوب وانتفى المانع اللي هو مثلا في الزكاة بيبقى عندي أشهر مانع وجود الدين، إذا وجد السبب ووجدت جميع شروط الوجوب وانتفت الموانع، حصل من هذا أن هذا المكلف خطب بالزكاة. طيب ما هو يبقى معنى كده، ما أنا بتكلم على صلاة وعلى زكاة وعلى صوم وعلى حج، الحج لمن استطاع اليه سبيل، ايوه بتكلم على اسباب وجوب وشروط وجوب وهكذا، لكن في يعني شيء امور بتجعل هذا الشخص من حيث المبدا هل هو مخاطب بالشرع، اللي هي ان احنا بنختصرها في كلمه مكلف او في كلمه بقى اللي هي اخف اللي هي ان حد يكتب له ولا يكتب عليه، اللي هم نقول انهم من اهل القربة كالصبي المميز، اللي يبقى هنا ده الباب، عايزين نشوف مين من المخلوقات الموجودة ديت يوجه إليه خطاب الشرع. طبعا من مخلوقات الإنسان، طب مين من أنواع الإنسان؟ ما عندي إنسان عاقل وإنسان مجنون، عندي إنسان صغير وإنسان كبير، يبقى دي شروط تكليف ممكن تعتبرها أسباب للوجوب أو أسباب للتكليف، أو لو تجوزنا في الكلام هنقول إنها شروط للتكليف لا تخص باب بعيني، وإنما تخص إن هذا الشخص في الجملة مخاطب ولا لا. طيب يبقى لو هو مخاطب يبقى هنقول له طيب الصلاة، هنلاقي الصلاة منها شروط وجوب أخرى زائدة عن مجرد كونه مكلفا. طب لا الزكاة، لا هنلاقي لها شروط إن هو يملك مال، وإنه المال يبلغ نصاب، وإن المال الذي يملكه يحول عليه الحول. هنلاقي الحج له شرط لمن استطاع عليه سبيل، هنلاقي الصوم واجب على جميع المكلفين إما هو وإما بدل عنه، يبقى هنبتدي نتكلم على المريض وعلى المسافر. يبقى إذن الأول نشوفه هنا هو مكلف ولا لأ، هو بيوجه إليه خطاب الشرع ولا لا، وبنقسم الناس بناء على هذا إلى ثلاثة: واحد يكتب له ويكتب عليه، واحد يكتب له ولا يكتب عليه، حد لا يكتب لا له ولا عليه. يبقى عندي لو مسكنا بمعيار السن بس، لأن هيبقى عندي معايير تانية أخرى، إن حد إيه البالغ طبعا العاقل، ما احنا لو خدنا معيار السن يقول البالغ ده بيكتب له وعليه طبعا مع إذا وجدت الشروط الأخرى. طب الناحية التانية الذي لا يكتب لا له ولا عليه، الصبي الصغير الذي دون التمييز ده لا يكتب له ولا يكتب عليه. طب بينهما اللي هو بين التمييز وبين البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه، ده معيار السن. معيار العقل طبعا إما عاقل وإما غير عاقل، يبقى إذا كان عاقل بيبقى مكلف، إذا كان غير عاقل بيبقى غير مكلف. وبرضه ممكن ألاقي بعض التفاصيل اللي محتاجة أدرسها، زي المجنون الذي يفيق طارة، اللي هي معظم في في في زماننا بنلاقي ان يعني يمكن الطب يعني تغيرت مصطلحاته في التعامل مع هذا الموضوع. ما بقاش بيبقى الا كل هذه الامراض ما عادتش اسمها انها كلها اسمها جنون، كما كان مثلا في الـ يعني قديما، يعني عشان نتيجة ان هم كانوا يسموا كل الخلل العقلي وربما النفسي وربما العصبي بالجنون. ده كان كلام الاطباء، الفقهاء كانوا سابقين الاطباء، بمعنى ان هم لما قيل لهم بيوصف لهم احوال فوجدوا ان في حال سموها ايه، من يجن حينا ويفيق حينا. بعض العلمانيين لما يجي يقرأ الكلام دلوقتي يعتبر ان ده نوع من انواع الاخطاء العلمية في الكتاب والسنة، وهذا خطأ مركب من عدة جهات. اولا هذا ليس كلام في الكتاب ولا في السنة، ده كلام العلماء، وكلام العلماء كله يؤخذ منه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انهم قالوا هذا الكلام فرع على اهل الطب، يبقى وهم عارفين كويس جدا لما بيتكلموا في مسائل ايه المسائل المستمدها الكتاب والسنة وايه المسائل الواقعية اللي هم اضطروا اللي هم اخذوها بما كان موجودا في علوم زمانهم، يبقى في سواء احتاجوها من الطب او حتى لما نتكلم مثلا في الزكاة المكاييل والموازين، كل الحاجات ديت كانوا فيها العلماء بياخدوا علوم زمانهم. الامر الاخر بقى كمان انه حتى الفقهاء لما اخذوا علوم الاطباء في ذلك الزمان كانوا سابقين هؤلاء الاطباء على النحو الذي ذكرنا. ليه؟ لان هم كانوا، وان المسألة مش كل اللي عنده خلل اسمه مجنون يرفع عنه القلم. يعني هم الاطباء سموه مجنون واستريح، لكن الفقهاء قالوا لا، احنا عايزين نعرف طالما انه هو يجن حينا ويفيق حينا عايزين نعرف التعامل الشرعي معاه. وبدأوا يكلمونا على هذه الأشياء بفضل الله تبارك تعالى، وده بنلاقيه في كتب الفقه وفي كتب الأصول. يبقى ده اللي احنا عايزين نعرفه في الآخر، عايزين نعرف من هو المكلف. مش بتكلم على باب معين من أبواب الواجبات الشرعية زي الصلاة أو الزكاة أو الصلاة، لا بتكلم على إجمالا هذا الشخص بيخاطب بخطاب الشرع أم لا. وإذا وقسمناها الثلاثة اللي قلناهم وبناء عليه بقى في كل باب من الأبواب أشوف شروط الوجوب أو يبقى الحكم التكليفي هناك مخاطب كلف به وهو المنفذ، هو الذي يطلب منه أن ينفذ. لكن يقول والتكليفي منه، التكليفي احنا اتكلمنا على الحكم الشرعي الوضعي، والتكليفي قلنا الوضعي هو بطبعه متمم للتكليفي، والتكليفي لا بد له من منفذ وهو المحكوم عليه. يبقى هو ده الباب اللي احنا نتكلم فيه النهاردة. فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى الى المخاطب وهو الانسان. يبقى ما بتكلمش على الحيوانات والجمادات والكلام ده، في احكام تتعلق بهذه الامور، احكام خطاب للانسان ان يفعل كذا وكذا، وليس لا يوجد في الشرع خطاب الا للانسان، والنوع مخصوص من الانسان اللي تحقق فيه شروط التكليف. وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى ليفهمه وينفذه. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا. وامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه، منها العلم بربوبية الله تعالى وفهم معناه وفهم معنى الآخرة وتصور ما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب. ذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونظراتهم، وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور. عشان يبقى فيه خطاب، الخطاب لا يوجه إلا لمن سيدركه، وهذا الإدراك لا يكون إلا بالعقل. يبقى العقل اللي به تدرك الأمور، وبه أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما يكلف به على التفصيل. فبالعقل تكون الأهلية لفهم الخطاب، وبالتالي الأهلية للتكليف بالأحكام. يبقى هنا ابتداء يبقى احنا نتكلم على انسان عاقل، لازم يكون عاقل عشان يدرك الخطاب ويبقى قادر على تنفيذه. يبقى اذن اخرجنا بهذا المجنون عن كونه من اهل التكليف. طيب هو المجنون ده ملوش احكام؟ مش مثلا بغض النظر ان الحديث صحيح او ضعيف، بس مش يجنب المساجد مثلا حتى لا يلوثها؟ مش يمنع من أذى الغير، وأم يطلق مثلا لو إنسان يجيله حالات هياج أو كذا يقتل هذا أو يؤذي؟ لا. طب الخطاب ده لمين؟ خطاب لولي، ما فيش تكليف سيوجه للمجنون. إذا كان شيء يتعلق بالمجنون يبقى حيكون لولي. كما مثلا بصورة أوضح نتكلم على غسل الميت وتكفينه ودفنه، هذا واجبات تتعلق بالوفاة، لكن مين اللي هيخاطب بها؟ المسلمون. ده فرض كفاية يخاطب به جميع المسلمين. يبقى مش بيخاطب بالميت، هو أمور تتعلق بالميت، لكن ليس مش ان الميت يخاطب به. برضو هنا يبقى احنا بنتكلم عن المكلف الذي سيتوجه إليه أحكام من الله تبارك وتعالى. يبقى المكلف ده لازم يكون إنسان ولازم يكون عاقل. يبقى لا لا لا تكليف لغير الإنس. طبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والجن يعني مكلفون، يعني بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نتكلم هنا على المنفى، يعني من دورنا أن ننقل خطاب الله تبارك وتعالى لهم ونستنبط منه. احنا نتكلم على الإنس، وأما الجن بلغتهم الرسالة وهم له شأنهم فيها. طيب يبقى يكون إنسان وبعدين يكون إيه؟ يكون عاقل. طيب ما هو العاقل ده؟ الطفل اللي عنده الجنين في بطن أمه عنده عقل، يعني يعني الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان أطوار في بطن أمه، بيخلق المخ والجهاز العصبي المركزي وهو في مرحلة ما هو لسه جنين. طبعا هو بيخرج من بطن أمه وهو مكتمل الخلق عنده عقل، وبعدين لما بيخرج عنده عقل وبيبدأ يعني هل ده العقل الذي نقصده؟ يعني العقل الذي هو ضد الجنون؟ أكيد الطفل الصغير يعني الذي عافاه الله تبارك تعالى من مرض الجنون عقل، ولكن ليس هذا هو المقصود. فبيقول ايه؟ يقول مؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لابد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي للتحقق به المسؤولية، ولابد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب كجهله بلغة. يبقى إذن الأول أنه يقول كجهله بلغة القرآن والسنة ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. يبقى احنا هنا بدأنا نتكلم على ان العقل يصل الى درجة من النضج، وده اللي بنسميه البلوغ. يبقى اذا يكون عاقل بالغ. يقول وبناء على ما تقدم يعرف المكلف في بالأحكام الشرعية انه هو الشخص البالغ. طبعا ما تعرضناش للجنس، يبقى الكلام ده يشمل الذكور، ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي. إذا بلغ مستوى معين من النضج العقلي. يقولون لما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا فقد رأى عامة الفقهاء أن النضج الجنسي وهو بلوغ الحلم يصلح أمارة له، فإذا بلغ الإنسان عقلا فهو مكلف إن بلغه خطاب الشرع وفهمه. طبعا هنا يمكن العبارة مش دقيقة شوية، ما أقول إيه رأى عامة الفقهاء أن النضج الجنسي يصلح أمارة للنضج العقلي، لأن هذا ليس رأيه عامة الفقهاء، ده يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعوا عليه، ولكن قالوا من يتأخر عن علامات البلوغ، هل نتركه هكذا غير مكلف مع انه يعني عاقل يدرك قوي البدن يبتدي زي ما بيعملوا دلوقتي، بعيد عن بغض النظر بقى عن تأخر علامات البلوغ، لما بيقوم مخليين تبعا للقوانين الغربية ان سن الطفولة الطفل تعريف الطفل هو ما دون 18 عام. طيب ينتج من كده ايه؟ ان الاولاد اللي هم البالغين اللي من سن 13 ربما او 12 احيانا لسن 18 يدركوا يريدون قضاء الشهوات، عندهم قوة بدنية، عندهم والقوانين بتعاملهم انهم اطفال. طبعا مش عشان يوفقوا دايما اللي بيحط القوانين الوضعية ممكن يكون باصص لزاوية واحدة بس، هقولك انا بوفر له حماية كمان 5 سنين كمان، وفرت له حماية، طب هل وفرت حماية منه ممن ينحرف من هؤلاء ممن يستغل من طبعا بتوع تهريب المخدرات و و و يحاولوا ان يصطادوا هذا السن ويوظفوه عشان لما يحاكم باحكام مخففة، ودول بيبقى ممكن يعتدي مثلا، وحوادث التحرش اللي بتتم مثلا في الاعياد وغيرها بيبقى معظم يعني اللي بيقوم بها القوانين بتعاملهم انهم اطفال وهم يعني بالغون. طيب المهم هنا ان المخ مخ الانسان اللي هو الآلة التي يدرك بها يعني بيخلق وهو جنين في بطن امه، ثم نموه بيزداد يعني لعله بيصل الى تمام نضجه عند 40. يبقى الانسان يقعد لغاية ما يبقى عنده 40 سنة، ومش مجرد بيكتسب معالم جديدة، هو ممكن يكتسب معالم جديدة بعد 40 وبعد 50 وبعد 60، ودي النصيحة دايما الإنسان لا يتوقف عن يكتسب معارف جديدة حتى لا يحكم على نفسه بالوفاة المبكرة. طالما أطال الله عز وجل في عمره فليجعل نفسه دائما في حالة من النشاط وحالة من الحرص على طلب العلم، ويعني يعني حتى لو بنتكلم على العلوم الدنيوية النافعة أيضا ممكن الإنسان يفضل يعني يتابع فيها الجديد، لا يتوقف لا يوقف نفسه بنفسه بل يظل دائما في تقدم ونحو. طيب المهم إن النمو العقلي كما اتفقنا بياخد منحنى يعني بيزداد يوم بعد يوم، عند نقطة ما بيكون بلغ درجة يمكن معها أن يكون مسؤولا تماما عن التصرف. طب قبلها بيبقى مخه وبيروح المدرسة وبيروح الحضانة وبيروح البلاي سكول دلوقتي كمان يعني إيه يعني هو بيروح كل الكلام ده، ويبقى لكن درجة النضج القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على ضبط الأمور، انه يقدر يكبح جماح نفسه الشرع يعني الله ترك عليه هو الخالق، ودايما بيبقى التكامل بين الشرع والقدر وبين الشرع والخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه يجعل هذا العقل ينمو حتى إذا كان مراكز الأداء المهمة التكافل والتناسل ده كده بقى كمان شخص كامل حتى صار مهيئا أن ينتج غيره، فأخبرنا الشرع أن هذه المرحلة مرحلة من النضج العقلي المناسب التي يجب عندها أن نعامل صاحبها على أنه مسؤول عن تصرفاته. طب قبل كده بيبقى بنعلمه وبنأدبه، علمه الصلاة لسبع واضربهم عليها العشر، يعني ممكن إيه يعاقب عقوبات خفيفة على بعض الأمور، ولكن بيبقى فترة تعليم وتربية ونحو ذلك فيما دون هذا الاسم. يبقى مش وهو هيرجع تاني يقول لنا يعني العبارة مش ان ده رأي رآه عامة الفقهاء، بل هو ما ذهب اليه عامة الفقهاء عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأوا يبحثوا بقى من تأخرت عليه هذه العلامات، قالوا نعتبر السن المناسب او السن المتوسط، او حتى هل بحثوا في السنة، هل جاء في مواقف وأعمل النبي صلى الله عليه وسلم ضابط السن، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض صغار الصحابة عن غزوة أحد وهو ابن 14 سنة، قال ولم يرني بلغ، ثم أجازه في غزوة الأحزاب وهو عمره 15 سنة، فقالوا أن هذا وهذا هو أقرب الأقوال أيضا في حالة تأخر ظهور العلامات البلوغ الأصلية أنه يعمل بالسن، وساعتها السن مش 18، السن 15. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى اعتبار سن 18 عند عدم وجود علامات البلوغ الأصلية. ولذلك البعض اللي بيقول النهاردة إن العمل إن سن تحديد سن الطفل 18 إن ده مذهب الإمام أبو حنيفة، هذا خلل ولبسه، لعله يعني قول كان معدودا في الأقوال الشاذة قديما لبعض أهل العلم أن العبرة بالسن وفقط، وهذا يعني طبعا نبش حوله عليه بعض المعاصرين لما جاء الغرب وفرض علينا أن السن يكون 18 سنة، وإلا كان السن 14، حتى القانون المصري كان بيعمل بالسن 14، وبعدين يمكن جهم في بعض السنوات وكانوا بيتكلموا على الزواج فقط، فحبوا يخلوا ان سن الزواج الحد الادنى 14 للبنت و16 للذكر، ووجد ممانعة ومقاومة وبعدين خلوا 16 للاثنين، وده بقى في كلام وكلام كتير لعلماء ازهريين كثر في استنكار هذا الامر، وهكذا تدرجت الامور الى أن صار الآن سن الطفولة هو ما دون 18 سنة، ترتب عليه أنهم بيمنعوا حتى الزواج دون 18 ذكرا كان أو أنثى، ولا يفرقون بين الحضر ولا الريف ولا البدو، يعني تدخل سافر، وحتى لم يراعي الأعراف المختلفة، وهذه من الأزمات الكبيرة في هذا الباب، والتي تحتاج بلا شك إلى مجهودات كبيرة لعلاج الخلل الموجود فيه. بناء على العرض الذي عرضه يقول، وبناء على ذلك تتبين لنا الحقائق التالية: واحد، الجماد لا يكون محكوما عليه، يبقى وكذا النبات والحيوان لعدم وجود العقل. الثاني طبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لكن الشرع خطب به الثقلين الإنس والجن، الجن يعني مخاطبين لكن لسنا نحن المكلفين بإخبار الشرع لهم، فبر دراستنا. طب المحيط بنا الجماد لا يكون محكوما عليه، لما نتكلم على الإنسان، ولكن مش كل الإنسان أيضا. الاثنين، الجنين والطفل غير المميز لا تكليف عليهما البتة، وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه. يبقى هنا الأصل ان الانسان لا يكلف الا اذا بلغ، طيب، والأصل ان الانسان لا يقبل منه عبادة الا ان كان في نية، انما الاعمال بالنيات، ويكون فيه، وبالتالي ما دون التمييز يبقى القاعدة انه لا ليس له ولا عليه، هو غير مميز. طب اذا ورد انه او طالما ورد انه يقبل حجه، فنقول ان هذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ان الوالدين قد يحتاجوا الى الحج او لا يتيسر لهم الحج الا ومعهما طفل صغير، وحتى لا يكون هذا عائق، فيكرم الله تبارك وتعالى هذا الطفل الرضيع اذا كان بصحبة، اذا اضطر وليه ان ياخذه معه الى الحج فيكرمه الله تبارك وتعالى بثواب الحج. فيما نقول ان ده استثناء من القاعدة ولا نعتبره دليل على ثواب غير المميز، لانه يعني يحتاج الانسان او الثواب انما يتعلق على القصد والاراده والنيه، وهذه غير مكتمله ولا يؤاخذ العبد عليها ان كانت في ضرر، وكذا لا يثاب عليها في العدم وجودها في الواقع، يعني لا يثاب على الافعال التي هي خاليه من هذا. طيب برضو دايما هيبقى معانا على طول الخط نفرق بين ان يكون الشخص عنده أهلية التكليف، قابل للتكليف من عدمه، وبين انه ممكن نقول لا غير قابل للتكليف، ومع هذا نقول ان هناك تكليف به مطلوب انه يتعامل معه، بيبقى الخطاب هنا للولي. طيب يبقى الطفل لا يكلف، غير مكلف، لكن يعني يجب على ولي حينئذ أن يمنعه من المحرمات، فيجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز. طبعا مميز من باب أولى لأنه ناهز البلوغ وقارب التكليف، لكن هو بصفة عامة إنما يجب على الولي أن يجنب الطفل المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، وأن لا يمكنه من تعاطي ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الوالي لأنه خالف ما هو مكلف به، وأما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه، وهكذا يقال في ولي المجنون ونحوه. يبقى عرفنا الجمال غير لا يكون محكوما عليه، الجنين والطفل غير المميز لا يكون محكوما عليه، الطفل المميز هو مكلف تكليفا جزئيا، هذا يكتب له ولا يكتب عليه. يبقى إذن الخطاب التكليفي اللي فيه افعل ولا تفعل يعني قلنا جزء المنهيات حينقل الخطاب إلى الولي، طيب وجزء أنه يمنعه من أن يقع في هذه المحرمات. طيب الجزء بقى ان هو يفعل الطاعات او يفعل الواجبات او المستحبات، هذا يكتب لكل الواجبات بالنسبه له تصير مستحبات، فهو مكلف تكليف جزئي يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصيه، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصغير حتى يقول. وإذا أطلق وصف مكلف، احنا الباب ده خرجنا منه بإيه؟ ان احنا نحطنا مصطلح اسم المكلف، طيب قصدنا بإيه؟ المسلم البالغ العاقل، ودي الشروط اللي هي مشتركة في كل التكليفات، وقد لا يشترط غيرها زي الصلاة، لكن ما يشترط لوجوب الصلاة بعينها أن يدخل وقتها، وقد يشترط كما في الزكاة ملك النصاب أو الحلال. فإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير. يقول وهذا يقتضي أمرين، الأول أن الصغير المميز ليس عليه واجب، والثاني أن ليس عليه محرم، فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا وأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر، وإن كف عن المحرم كالخمر كتب له الأجر، وفي الحالتين والله أعلم أجر تطوع. ليه؟ هو الواجبات بالنسبة له مستحبات، هو لا يخاطب بشيء على وجه اللزوم لأنه مرفوع عنه القلم، فهو في كلا الأحوال هي مستحبات ويثبت له الأجر. يقول وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر، وهو في الحالين والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب. وإن فعل ما هو محرم على المكلفين، بدأنا هنا نقول احنا لسه بنقول ان هو لا يكتب عليه، فكلمة محرم لا هو محرم على المكلفين، اذا فعله هو لم يكتب عليه شيء من السيئات. نقول اما تصرفات الصغير المميز فان كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيح. طبعا ده الراجح عند الكاتب ولعله الراجح فيما نرى، لكن دايما الراجح والمرجوح امر نسبي، وإن أي حد يقول الراجح فهذا هو الراجح عنده. طيب الراجح عند غيره أقوال أخرى قد يحكيها وقد لا يحكيها، هو طالما قال الراجح ما قالش إجماع يبقى هو بيقول الراجح لديه. فهنا بيقول طيب هو بعض المذاهب بتتشدد جدا فتقول خلاص الصبي لا بيع له، يبقى معنى كده ما جرت عليه عادة المسلمين عبر قرون طويلة بالذات في العصور المعاصرة ان الاطفال الصغيرين يرسلون لشراء حاجيات، وبعض المذاهب بترى ان هو هذا الصغير لا بيع له ولا شراء. لا، احنا ممكن نقسم تصرف الصغير الى اقسام. لو انه يتصرف تصرف له نفع محض، يعني كقبول الهبة وتملك المباح، يبقى ده بلا شك يقر على هذا التصرف. يبقى الطفل في المدرسة أعطوله جائزة وتملكها، لا يقول له أبوه إن أنت مثلا طفل صغير ولم يكن لك يعني أن تتصرف دون إذن أو حتى تتصرف أصلا، لا نفع المحض. أنا أتكلم عن نفع الدنيوي اللي هو عشان بس احنا الشرع حمى الضعفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فالحماية حق الضعفاء إنه وفي نفس الوقت عدم التضييق عليهم. هنقول طبعا في يعني الحديث كان غلط منه بيان إن الشرع حمى الضعيف بصفة عامة، لكن هنا في الباب دوت بنقول الصغير الشرع أعطاه حماية انه لا بأس يتصرف، وبعدين وليه ان وجد انه تصرف تصرفا فيه نفع من كل وجه، نفع دنيوي، لم امضى تصرف يعني قبض الهبة او نحو ذلك. وممكن يكون تصرف شيء فيه ضرر محض كالتبرع لغيره بالهبة او الصدقة او الوقف، يعني ممكن التبرع نعم احنا بنقول الصغير له مال نحفظه له الى ان يكبر، اذا كبر واراد ان يتصدق منه نرغبه في الصدق، لكن وهو صغير يعني نحفظه له. طبعا برضو ده مش ملوش علاقة اطلاقا بانك تعود ابنك الصغير ان يتصدق من مالك تعطيه مال، لكن هو ممكن يكون له عنده اموال، يعني مثلا رجل يتزوج امرأة ويكون عنده منها اطفال وبعد ان هي تتوفى يكون عندها مال ويرثها ابنائها ويبقى هو واصي على مال ابنائه، ما لا يتصدق هو ولا حتى يترك لهم الفرصة للصدقة وهم صغار الى ان يكبروا واستلموا اموالهم. طيب هو عايز يعود الصغير على الصدقة يديله مصروف ويتصدق منه، يجد حد محتاج يقول له خذ اعطي هذا صدقة لكي يعتاد عليها، لكن ان هنا وهنا تعبير ان ضرر محض بنقول من الناحية الدنيوية بنحافظ له على ماله، حتى التبرع بنقول له لأ لما تكبر ويكون عندك ارادة كاملة ابقى تبرع. يبقى هنا اذا كانت ضرر محض فهي لاغية كالتبرع لغيره بالهبة او الصدقة او الوقف او الطلاق، وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج. طبعا البيع ما هو ممكن يشترى حاجة بسعر مناسب جدا وممكن يشترى حاجة بسعر غالي ونحو ذلك. قل فهي لاغية عند الجمهور، يعني هم فقط قالوا احنا ممكن ايه نقر ما كان نفعا محضا، اللي هو مش محتاج بقى اي موازنة، لكن الضرر المحض تلغى. يعني لو حد طفل صغير تبرع حد او اهدى حد هدية، طبعا غير بقى مصروفه ومقتنياته يعني، او يعني ما يمكن ان يتسامح فيه في شأن الاطفال، راح عطى لحد ليه ما ينفعش يقبلها، لازم يردها. طب لو هو باع واشترى، كما ذكرنا في احتمال ان يكون التصرف كان فيه منفعة ممكن العكس، فالجمهور بيغلقوا الباب، لكن ما حدش يشتري من الاطفال، حدش يبيع للاطفال. وطبعا بعض يفصل عشان الحتة اللي قلناها بتاعت انه يقول يجوز في الاشياء الحقيرة التي جرت العادة بان الاطفال يوكلوا بها ولا يجوز في غيرها، والجمهور متشددين جدا في هذا. هي موقوفة على رأي الولي، يبقى في تصرفات هي في مصلحتي، وذكرنا معنى مصلحته هنا المعنى الدنيوي، في مصلحته فتقر، في أشياء ضرر محض فتمنع، في أشياء دائرة طبعا يعني البيع وارد، يبقى اشترى حاجة بسعرها وارد لا، ويبقى بالخيار. ده رأي الأحناف، الجمهور يقولوا يبطلوها هكذا قولا واحدا، ولعل رأي الأحناف هو الأوفق فيه. يبقى دي يعني بعض من يعني طالما قلنا مكلف هيبقى المسلم، وطبعا هنتكلم على حتة الكفار وهل هم مخاطبين بفروع الشريعة أم لا، المسلم البالغ العاقل، وبعض من خرجوا عن هذا سواء خرجوا بالكلية أو خرجوا جزئيا، فلا يعني فهذا بيانه. أيضا يعني يقف هنا عند الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا خلف، احنا قلنا كان زمان يمكن ما فيش تفصيل في الأمراض العقلية والنفسية والعصبية، ولكن نقول هنا الأطباء المعاصرون في هذا الباب بعد ما عرفوا أو الطب وصل إلى درجات جيدة من تشخيص هذه الأمراض ومن وصفها، بنقدر نشوف هل بقي ثمة إدراك وإرادة لهذا الشخص، أم هو فاقد للإدراك، أم هو عنده إدراك وفاقد للإرادة، أي حاجة فيها فقدان للإدراك أو الإرادة فبيرفع القلم عن صاحبه. منها اللي ممكن يكون مزامن لكبر السن، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خلف وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن والقوة. أيضا هنا بيجيب لنا الميت، وطبعا الغرض من إيراده أنه قد يستشكل البعض ان احنا نقول انه هو الانسان المكلف لازم يكون انسان عاقل، لازم يكون حي عاقل له عقل وله اراده. طب يبقى الميت خرج من هذا، ثم الايه غسل الميت وتكفين الميت، دي كلها واجبات كفائيه يخاطب بها الامه، والميت غير داخل فيها بحال من الاحوال. طيب ده يعني العوارض يعني بتعرض للإنسان في حياته فيحتف فيها هذا أو ذاك. في عارض قد يأتي بفعل الغير وهو الإكراه، باب الإكراه بنلاقيه موجود في أكثر، أو موضوع الإكراه بنلاقيه موجود في أكثر من علم وأكثر من مناسبة، بنلاقيه هنا في الأصول في الكلام على شروط التكليف، ساعات بنلاقيه في الفقه في العقيدة، ممكن أحيانا إذا كان الكتاب اللي بندرسه بيتعرض لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة فيكلمني على هذا الأمر. المهم إن هو يعني شرط عدم وجود الإكراه اللي هو استكمال شرط الإرادة يحتاج إلى كثير من التفصيل نتناوله المرة القادمة إن شاء الله تعالى. يعني سنكتفي بهذا القدر، ويكون معنا استراحة قصيرة جدا إن شاء الله، وبعدها نأخذ درس منك الرحمن. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.